حصريا على موقع djkimo.com. يا ليل يا ليل ايش حد يا ليل يا ليل حبيبي ساء قلبي وراح. يا ليل يا ليل تعبت يا ليل يا ليل ساعدنا ننسى وافو وارتاح. توتة توتة خلصت يا حبيبي الحدوتة خلصت صعبة ومقصودة داس على قلبي اللي اتمنى. توتة توتة خلصت يا حبيبي الحدوتة كان نفسي تكمل مظبوطة قفلت على جرح ومعاناة. حصريا على موقع djkimo.com.